الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الدقيق العيد رحمة الله علينا وعليه في شرحه لعمدة الأحكام، الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. الكلام عليه من وجوه: أحدها أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، يعني أن قوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط في الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. الحديث ليس فيه أنه قدمها في أول الوقت مع شدة الحر، ليس فيه، إنما أخذ من دلالة اللفظ، يعني أن قوله فإذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته بسط ثوبه، هذا يقتضي أنهم يصلون في أول، يقتضيه، والاقتضاء من دلالات المفاهيم، وأن في اللفظ مضمرا دل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا، لكن يكون من ضرورة اللفظ، يكون هذا الاقتضاء يعني يقتضيه اللفظ، يكون من ضرورة اللفظ، ويكون هذا اللفظ لا يصدق هذا اللفظ إلا بأن نقدر هذا المضمر، إما من جهة صدق الكلام أو من جهة صحته عقلا أو من جهة صحته شرعا، مثل قوله سبحانه وتعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، لا شك أن قوله فعدة يقتضي أن هنا مضمرا يقتضيه اللفظ، ولا يصدق الكلام إلا به، لا يمكن أن يصدق الكلام إلا بتقدير لفظ، لأن يعني قوله من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، هل مجرد المرض في رمضان، إنسان صائم في رمضان ومريض، إنسان مسافر في رمضان، هل بمجرد السفر عليه عدة يجب عليه القضاء؟ لا، بالإجماع لو إنسان سافر ولم يفطر. إذن فتقدير الكلام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر، فتقدير الكلام فأفطر لمرضه أو أفطر للسفر فعدة، هذا يقتضيه اللفظ، فلهذا قدروا هذا وقال كل ما يقتضيه اللفظ فإنه ضرورة لا بد أن يكون تقديره متعينا، وهذا قوله يقتضي تقديم الظهر وإن لم يكن مذكورا في اللفظ، فهذا الإضمار يتبين. وذكروا أمثلة في هذا، مثلا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لا شك أن الخطأ واقع، فالمعنى رفع حكمه، رفع هذا الشيء لأن الخطأ واقع، كذلك مثلا. وهناك بعض التقادير أحيانا يقع فيها كلام، مثل قوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، إذا قيل واسأل القرية، يعني بعض المتكلمين أو ربما كثير من المفسرين يقول واسأل القرية، هناك تقدير يقتضيه اللفظ عقلا ولا يصدق عقلا حتى نقدر واسأل القرية، أي أهل القرية، لأن القرية لا تسأل، كيف يقال واسأل القرية؟ القرية لا تسأل، إنما الذي يسأل أهل القرية، أهل القرية، فيقول يقتضيه عقلا. في الحقيقة مثل هذا لا يمكن أن يجزم به ولا يمكن أن يقال إنه يقتضيه عقلا، لأنه لا بد أن يكون الشيء الذي يقتضيه اللفظ عقلا أن يكون متفقا عند العقلاء، ولهذا بل قد ربما ينازع في هذا اللغة ويقولون هذا لا يدل، اللفظ لا يقتضيه، لأن القرية من التقري، والتقري هو الاجتماع، ولا تكون القرية قرية إلا بوجود أهلها فيها واجتماع الناس فيها، وإلا إذا كانت مجرد مباني جدر نحو ذلك فهي أطلال ورسوم، وهذا موجود في شعر العرب كثيرا، أطلال ورسوم، فلا يسمون المباني التي هجرت وتلي لا يسمونها قرية، إنما يسمونها أطلال ورسوم. ولذا قال بعض العلماء الآية واضحة ولا تحتاج إلى تقدير، واسأل القرية حقيقة، لأن القرية من التقري والاجتماع، وهم من يتقرى فيها ويجتمع فيها، مثل قوله جدارا يريد أن ينقض، مثلا يفسرونه له مسائل مجاز، وهذه مسألة أخرى، ومن ينكر هذا يقول الله سبحانه وتعالى جعل له إرادة، له إرادة، يعني ما الذي يمنع؟ ومثل التسبيح للجمادات نحو ذلك، وإن من شيء يسبح حمده. المقصود أن قول يقتضي تقديم الظهر في الوقت ومبني على هذا الأصل، وهو دلالة المفهوم، وأن من باب دلالة المفهوم، فهو يقول يقتضي تقديم الظهر في أول وقت. قال ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل، على ما قيل، يعني أنه جاءت النصوص في الأمر بالإبراد، فإذا كان الأمر بالإبراد وهنا يقتضي تقديم الصلاة في وقت، فالمعنى أنه ما أبرد، وفي الحقيقة هذا وقوله يعارضه، كلمة يعارض يأتي كثيرا، والمراد ما يقع في نفس المتكلم، وإلا نصوص الشريعة ليس فيها بينها تعارض، حينما يأتي وقال هذا يعارض هذا، فالمراد أن هذا ينعقد في نفس المجتهد، في نفس الناظر والمتكلم والمقرر، ينعقد في نفس إن هذا يعارض هذا، فينظر في وجوه النظر، وينظر في وجوه النظر بين هذين النصين أو بين هذه النصوص. فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، يعني يقول إذا كان الإبراد رخصة فالصلاة في أول وقت أفضل، لأنه رخصة فأخذ بالعزيمة مثل ما تقدم، لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز، ويكون أفضل التقديم. ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول بأن يكون منسوخا، ومن قال إن الإبراد سنة، الإبراد سنة يعني ليس جائزا، فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخا، أعني التقديم في شدة الحر، أو يكون على الرخصة، وكل هذا يعني أقوال لا دليل عليها، وسبق الإشارة إلى أن المحذور في هذا هو أن يصلي في وقت تسعيرها وبعد الزوال، لأن تسعر عند زوال الشمس، سبق الإشارة حديث عمرو بن عبسة عند مسلم، حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة هو ابن حبان. ويحتمل عندي ألا يكون ثمة، يعني هناك ثمة تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع، فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب، فلا يقع تعارض. يقول هو رحمه الله يعني إذا جعلنا، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى، معنى أنه يكون سنة، الإبراد سنة، فلا ينافي أن النبي أبرد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبرد، والإبراد لا ينافي وجود الحر، يمكن أن يبرد حتى يظهر ظل يمكن أن يمشى فيه إلى المسجد مثلا، ولا شك أن الحر باق، فكون الحر باقي لا ينافي الإبراد، فلا يقتضي اللفظ تقديم الظهر في أول وقت، لا يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر تقديم تقديمها في أول وقت، لكن مع ذلك في يقتضي أنه قد يقع الإبراد مع وجود الحر كما ذكر، فلا يقع تعارض. الثاني فيه جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض، بين المصلي وبين الأرض اتقاؤه كذا في الأصل، وفي سين اتقاه وفي شين لاتقائه، وفي العدة الصنعاني واتقاؤه بذلك، يعني أن وهذه الروايات تبين أن قوله أن المراد أن يتقي بثيابه حر الأرض وبردها، وأن في جواز استعمال الثياب وأن يتوقع بثيابه حر الأرض، حر الأرض، وأنه ولو كان الثوب متصلا به، سيأتي في كلام رحمه الله. الثالث فيه دليل على أن مباشرة الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل، هو الأصل حتى يسجد عليها ولا يضع حائل بينه وبينه، فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، يعني أن السنة أن يباشر خصوصا الثوب اللي متصل به، فلا يحسن مثلا أن يضع الشماغ ويسجد عليه مثلا، أو يأخذ عمامة ويسجد عليها مثلا، ويأخذ طرف ثوب ويسجد عليه، لأنه قال فإذا لم يستطع أحدنا، دل على أن السنة مباشرة الأرض، لكن الشيء المفصل عنه في حصير أو سجادة هذا لا بأس، ودلت النصوص على ذلك، فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه، وإن لم يكن منطوق لكنه مفهوم، هذا من دلالة المفهوم، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، دل على أن الأصل أن الثوب لا يبسط، وإن لم يأتي منصوصا عليه في الحديث، لكن يفهم من قول أنس رضي الله عنه أن السنة ألا يبسط ثوبا فيسجد عليه، لأنهم لم يبسطوا ثيابهم إلا عند وجود الحر، عدم استطاعتهم السجود شد الحر، دل على أن الأصل أن يسجدوا على الأرض يباشرونها مباشرة، وهذا في الثوب المتصل به. الرابع استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، لكن هذا ليس مطلقا بل عند الحاجة، ويحتاج إلى أحد أمرين، يعني يقول هل هذا الثوب الذي قال عنه أنس فإذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه، هل هذا الثوب ثوب اللي يلبسه مثلا، رداء اللي يلبسه مثلا وفضل منه؟ يقول استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي الذي هو لابسه، ويحتاج إلى أحد أمرين، يعني في ثبوت هذه الدلالة، والحقيقة أن يعني أن الدليل ظاهر وواضح يعني، لكن أحيانا المصنف رحمه الله هو ذكر في مواضع سبق أنه يريد أن يستخرج بعض الأشياء التي يمكن أن يجادل بها ويوردها بعض الناس، وإن كان فيها ضعف، وإلا واضح فإذا لم يستطع أن يمكن جبهته بسط ثوبه، وهذا واضح يعني المراد ثوبه الثوب الذي يلبسه، وإلا هل معنى ذلك أن عند مع الثوب ثاني مثلا واضع على ستوفه مثلا ونسد عليه، أو بجوار الثوب آخر مثلا، أو أن ثوبه طويل جدا في حكم الثوب المنفصل؟ هذا بعيد، ولهذا المصنف رحمه الله كما تقدم أنه يوري إشكالات قد لا تكون واردة، وأن الناظر في الحديث يتبين له الدليل من النص والحكم من النص، مثل ما يتبين لنا أن قول ثوبه ثوبه الذي يلبسه ويسجد عليه، والثوب يطلق على كل ما يلبس. قال أحدهما أن تكون لفظة ثوب دالة على المتصل به، لابد أن يكون إذن هذا أن يكون الثوب المراد، نثبت أن سجود على الثوب المتصل بأحد أمرين، أن تكون لفظة ثوبه على المتصل به إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه، ونعني بالأمر الخارج قلة الثياب عندهم، قلة الثياب، لأن إذا كانت قلة الثياب عندهم فالمعنى أنه لا يبسط إلا ثوب الذي يلبسه، وليس عندهم ثياب أخرى تكون زائدة على ما يلبسونه، وهذا يدل على أن ثوبه الذي يبسطه ثوب الذي يلبسه، وربما يدل عليه من جهة اللفظ قول فبسط ثوبه فسجد، هذا مثل ما تقدم، نفس اللفظ يدل عليه، وهذا أظهر، بسط ثوبه فسجد عليه، أي دلالة اللفظ، فلا يحتاج أن يقال إنه بسط ثوبه يعني الذي يلبسه، ما الدليل عليه؟ أن الثياب عندهم قليلة، كيف يعني أن الثوب هذا منفصل؟ لكن نقول دلالته من اللفظ، وإلا لو كان هناك ثوب آخر فإن الظاهر والله أعلم الذي يجزم به أن أنس رضي الله عنه يذكر ذلك ويقول يعني يشير إلى هذا المعنى، وأن هذا ثوب اتخذه للسجود عليه، مثل ما جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد على الأرض أخذ حصا فجعل يبرده في يده حتى إذا أراد أن يسجد وضعه وسجد عليه، يعني الحصى اللي برده يسجد، لأنه ما لو سجد على نفس الحصى الموجود في الأرض لا آلمه وشق عليه. نعم، يدل على أن البسط معقب بالسجود، هو يقول ثوبه فسجد، سها فسجد، ثوبه فسجد، يعني عقب أن البسط معقب بالسجود، معقب بالسجود، ولدلالة الفاء على ذلك ولدلالة الفاء على ذلك ظاهرا عنه، ظاهرا عنه لقوله بسط ثوبه فسجد، يعني ثوب الذي يلبسه فسجد عليه. والثاني ندل الدليل على تناوله لمحل النزاع، إذ من منع السجود على الثوب المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي، الذي يمنع السجود على الثوب المتصل يقول يشترط أن يكون الثوب هذا متحرك، وهذا لا يكون بالثوب الذي قدره، أما إذا كان الثوب طويل عليه مثلا الرداء طويل، وهذا الرداء إذا قام فإنه يكون نازل في الأرض فلا يتحرك، قسم منه لا يتحرك لطوله، هذا لا شك أحيانا ربما يخالف السنة في الإسبال في الثياب، ثم هو مناف من جهة المعنى لظاهر حديث أنس. وهذا الأمر الثاني سهل إثباته لأن طول ثيابهم إلى حيث لا يتحرك بالحركة بعيد، يعني يكون عليه ثوب وهذا الثوب لا يتحرك، هذا بعيد، واضح أنه لا يمكن يقال إنه سجد على ثوب وهذا الثوب اللي سجد عليه لا يتحرك بحركته، فلا بأس، فلو كان الثوب هذا الذي يسجد عليه هو ثوب الذي يتحرك بحركته فعندهم لا يجوز، فقالوا إن هذا الثوب لا يتحرك بحركته، لكن هذا بعيد كما تقدم أن الثياب قليلة عندهم. وأيضا معنى آخر أن مثل هذا لو كان واقع فإن أنس لا يغفله رضي الله عنه. والله أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.